من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يخرجوها قبل العيد يوم او يومين، وهذا فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجوهم عن السؤال في هذا اليوم، فانت تغني الفقير ان يسال في يوم العيد فلا يكون له مساله في هذا اليوم العظيم حتى يكون هذا اليوم فرحه للمسلمين وتنشر السرور على اخيك المسلم. فمن اعظم عبادات عند الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله جل وعلا ان يتقبل منا صيامنا وان يتقبل منا قيامنا وان يتقبل منا صالح اعمالنا. اللهم ارزقنا ليله القدر واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين، واعنا على صيامها واعنا على قيامها وذكرك فيها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأرواح. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسائر المرات والنصاب يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم انفع الشحناء والضراء بيننا. اللهم من اراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.